السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة بتوفيق ربنا تعالى، ومع قول الله جل جلاله: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه، وخلقه الله تعالى خلقا يليق به ويوافقه، فهذا عام. ثم خص الله تعالى الآدمي لشرف وفضله، وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر، ثم جعل نسله، أي ذريته، ذرية آدم، ناشئة من سلالة من ماء مهين، وهو النطفة المستقبرة الضعيفة، ثم سواه بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه، وأحسن خلقته، ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، ونفخ فيه من روحه بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيعود بإذن الله حيوانا بعد أن كان جمادا، وجعل لكم السمع والأبصار، أي ما زال يعطيكم من المنافع شيئا فشيئا حتى أعطاكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، الذي خلقكم وصوركم سبحانه وبحمده. أيها الحبيب الغالي، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: أن الذي أحسن كل شيء خلقه، أي إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال: أحسن خلق كل شيء، كأنه جعل من المقدم والمؤخر. وهنا القرطبي رحمة الله عليه قال قولا جميلا في هذه الآية العظيمة، قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. قال قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر خلقه بإسكان اللام، وفتح الباقون، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلبا لسهولتها، وفعل ماضي في موضع خفض نعت لشيء، والمعنى على ما روي عن ابن عباس: أحكم كل شيء خلقه، أي جاء بي على ما أراد، لم يتغير على إرادته. وقول آخر: أن كل شيء خلقه حسن، كل شيء خلقه الله حسن، لأنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، وهو دال على خالقه سبحانه بحمده. وكذلك قيل هو منصوب بإسقاط حرف الجر، والمعنى: أحسن كل شيء في خلقه، روى معناه عن ابن عباس. وأحسن أي أتقن وأحكم، هو حسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها. ومن هذا المعنى ما قال ابن عباس وعكرمة: ليست أست القرد بحسنة، ولكنها متقنة محكمة، أحكمها الله، أحكم وأحسن كل شيء خلقه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأيضا روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أحسن كل شيء خلقه، قال: أتقنه. ومثل قوله تعالى: الذي أتقن كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه، أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة، ولا خلق البهيمة على خلق الإنسان. وهذا الوجه ضعفه الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، وإن كان هذا الوجه اختاره الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه. فقال ابن جرير رحمة الله عليه: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال، ذكر فيها قراءتان، قال بسكون قرأه بعض قراء مكة والمدينة والبصرة، قرأ خلقه بسكون اللام، وقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين بفتح اللام. والصواب من ذلك في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء صحيحة المعنى، وذلك أن الله أحكم خلقه وأحكم كل شيء خلقه، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه أتقن كل شيء وأحكمه. سبحانه سبحانه، هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ سبحانه جل جلاله. وقال آخرون بل معنى ذلك الذي حسن خلق كل شيء، وقال آخرون بل معنى ذلك أعلم كل شيء خلقه، كأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى أنه ألهم خلقه ما يحتاجون إليه، وأن قوله أحسن إنما هو من قول القائل فلان يحسن كذا، وإذا كان يعلمه. وهنا قال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه قال: وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن أحسن معناه ألهم، وأن هذه الآية بمعنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ألهم الرجل إلى المرأة والجمل إلى الناقة، وهذا قول فيه بعد، ورجحه الطبري. يعني ابن جرير عفوا ابن عطية رحمة الله عليه يقول بأن هذا القول فيه بعد، فيه بعد. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه قال: وقيل هو عموم في اللفظ والمعنى، أي جعل كل شيء خلقه حسنا، حتى جعل الكلب في خلقه حسنا، قاله ابن عباس. وهذا ذكره أيضا في النكت العيون الموردي، وأخرجه ابن أبي حاتم. وقال قتادة في إست القرد: حسنة، حسنة في خلقها. وكال وقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين. الله تعالى يخبر عن خلق آدم أنه بدأ خلقه من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني أن الله تعالى خلق آدم، يذكر الله تعالى خلق آدم عليه السلام بأنه خلقه من طين من صلصال من حمأ مسنون، ثم يخبر عن خلق ذريته بأن الله تعالى خلق ذريته من ماء مهين أي ضعيف، ومهين أي لا خطر له عند الناس، ثم سواه، رجع الأمر إلى آدم أي سوى آدم في خلقه سويا كما قال الأمن كثير رحمة الله عليه. وبدأ خلق الإنسان من طين، قال يعني خلق أبا البشر، خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. قبل هذا قال بعدها قال: ثم سواه أي آدم لما خلقه من تراب، لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما. وهنا كلمة جليلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في التفسير القيم، قال: الذي أحسن كل شيء خلقه، عفوا، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. قال: تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره، فالإنسان لما خلق مهيئا لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة وغيرها، خلق الله له كفا مستديرا منبسطا وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله. والحيوان البهيم لما لم يتهيأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع، بل لما قدر أن يكون غذاؤه بعض غذاء بعضها من صيده كالسباع، وخلق له أكف لطافة مدمجة ذوات براثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات كلها في آكلة اللحم من الحيوان، وأما آكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق الله لبعضها أغلافا تقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى، ولبعضها حوافر ململمة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتهيأ للركوب والحمولة ولم يخلق لها براثن ولا أنيابا لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك. ثم قال: تأمل الحكمة في خلق الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم، كيف جعلت له أسنان حداد وبراثن شداد وأشداق مهرونة وأفواه واسعة، وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل. ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره. والمغتذي شبيه بالغاذي، فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به، فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع. وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم، والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع. ثم قال: ولا يقال هذا ينتقد بالسبع إذا لم يكن له ناب، لأن هذا لم يوجد أبدا. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فانظر حكمة الله في خلق وأمره. هذا يزيدك إيمانا، نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وهدى يا رب. ينظر المرء حكمة الله في الخلق وفي الأمر، فيما خلقه وفيما شرعه، تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها، التي لا يختل نظامها ولا ينخرم أبدا ولا يختل أصلا. ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق، وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا، أو خلاص العباد، خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه، وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم، وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله، صلى الله تعالى يرزقهم الدرجات العلى من الفهم عن الله يا رب. قال: ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر، وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح لها مفردة مركبة، وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا يعني وليس لهم نصيب في حكمة الأمر كما للفقهاء من حكمة الخلق، بل أقل من ذلك. ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته، فرأى الحكمة الباهرة التي بارت العقول في هذا وهذا، فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا بما جاءت بالرسل، وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيمانا ويقينا وتسليما. لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمي بصره وغلظ عن الله حجابه، ولو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيمانا، لأنه اطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعته الدال عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بكل خير يا رب العالمين. فربنا الجليل جل جلاله يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان هو آدم، ثم عدد بعد ذلك أمر بنيه، عدد أمره على بنيه: إذ خلقه لهم، إذ خلقه خلق لهم من حيث هو منسل لهم، والنسل ما يكون من الحيوان من الولد، كأنه مأخوذ من نسل الشيء إذا خرج من موضعه. ومنه قول تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. ومنه نسل ريش الطائر إذا تساقط، والسلالة من سلة يسل، فكأن الماء يسل من الإنسان. ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فجاءت به عض الأديم غضا فرى سلالة فرج كان غير حصين. والمهين هو الضعيف، يقال مهن الإنسان إذا ضعف وذل. وقول تعالى نفخ عبارة عن إفاضة كما قال ابن عطية إفاضة الروح في جسد الإنسان جسد ابن آدم، والضمير في روحه لله تعالى، وانتبه لهذه الكلمة الجليلة الآتية، والضمير في روحه لله تعالى وهي إضافة ملك إلى مالك، ونفخ فيه من روحه، لأني سأتلو عليك الآن أن هذه هي التي أضلت النصارى، فانتبه إلى هذا. قال ابن عطية رحمة الله عليه وهي إضافة ملك إلى مالك وخلق إلى خالق، ثم أظهر تعديل النعم عليهم في أن خصهم في قوله لكم إلى آخر ما قال. وكذلك قال القرطبي رحمة الله عليه قال ثم جاء وركب فيه الروح وأضافه إلى نفسه تشريفا، وأيضا فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقول عبده، وكذلك في قول سبحانه الذي أسرى بعبده، وعبر عنه بالنفخ لأن الروح في جنس الريح. وهنا أيضا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير سورة النساء في قوله تعالى وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هذا الذي أوقع النصارى في الإضلال، فقالوا عيسى جزء من الله جزء منه، فجهلوا وضلوا وعنه أجوبة ثمانية. الأول قال أبي بن كعب خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام، فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم فكان منه عيسى عليه السلام، فلهذا قالوا روح منه. وقيل هذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه، وهذا كقوله وطهر بيت للطائفين على التشريف. وقد قيل أيضا قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله تعالى، فيقال هذا روح من الله أي من خلقه، كما يقال في النعمة إنها من الله، وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فاستحق هذا الاسم. وقيل سمي روحا بسبب نفخ جبريل عليه السلام بسبب نفخة جبريل عليه السلام، ويسمى النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح. قال الشاعر ذو الرمة فقلت لها ارفعها إليك وأحيها، أرفعها إليك وأحيها بروحك، وقتته لها قيتة قدرا. قال وقيل روح منه أي من خلقه، كما قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميع وما في الأرض جميعا منه أي جميعا من خلقه. وقيل روح منه أي رحمة منه، وكان عيسى عليه السلام رحمة من الله لمن اتبعه، ومنه قول تعالى وأيضا بروح منه أي برحمة منه. فهذه الآية الجليلة يحسن بنا أن نذكر سريعا المضاف إلى الله تعالى. فالمضاف إلى الله عز وجل كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية والشيخ الإسلام القيم، قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة المضاف إلى الله عز وجل نوعان، أحدهما أعيان قائمة بنفسها كبيت الله كبيت الله، طهر بيتي للطائفين، وناقة الله ناقة الله وسقياها، وروح الله وروح القدس أيدهم بروح منه، وعبده. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، انتبه لهذا الكلام، هذا كلام نفيس جدا. إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة البيت إلى الله، إضافة العبد إلى الله، إضافة الناقة إلى الخالق لأنه هو الذي خلق، وتكون إضافة اختصاص وتشريف. والثاني إضافة صفة إلى موصوفها كسمع الله كسمعه وبصره وحياته وقدرته وكلامه ووجهه ويده ومشيئته ورضاه وغضبه، فهذا يمتنع أن يكون المضاف فيه مخلوقا منفصلا بل هو صفة قائمة به سبحانه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تفصيل كثير في هذه المسألة، ذكر ذلك في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقال مثلا على وجه الاختصار: المضافات إلى الله نوعان، أعيان وصفات. فالصفات إذا أضيفت إليه سبحانه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك، دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به، ليست مخلوقة، لأن الصفة لا تقوم بنفسها، فلا بد لها من موصوف تقوم به، فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له. طيب، وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق، مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة له ونحو ذلك، فهذه إضافة عامة مشتركة، كقول هذا خلق الله. وقد يضاف لمعنى يختص بها ما يميز به المضاف عن غيره، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله. فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق، وكذلك اختصاص الكعبة واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره، وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح. ثم قال: وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم، فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه، فاختلف الناس في هذه الإضافة، فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة ملك، وليس لله حياة قائمة به ولا علم قائم به ولا قدرة قائمة به ولا كلام قائم به ولا حب ولا بغض ولا غضب ولا رضا. وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية، وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان. يقابلهم يا أخي أيها الحبيب فرقة ضالة وهم الحلولية أيضا. قالت الحلولية كما قال الشيخ الإسلام تيمية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون صفة له وإن كان بائنا عنه، أعوذ بالله. بل قالوا هو قديم أزلي، فقالوا روح الله قديمة أزلية صفة لله، حتى قال كثير منهم إن أرواح بني آدم قديمة أزلية، أعوذ بالله، وصفة لله. وقالوا إنما يسمع الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي وصفة لله. وطبعا هذا كله ضلال وخطأ. قال: وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة، فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته، فيعلمون أن العباد مخلوقون وصفات العباد مخلوقة، وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها، ومدادهم وأرواقهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرها، ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه إلى آخر ما ذكر رحمة الله تعالى عليه. إذن أيها الحبيب، قول الله تعالى: ونفخ فيه من روحه، هنا إضافة الروح إلى الله عز وجل، إضافة ملك إلى مالك، وإضافة خلق إلى خالق، وإضافة تشريف. وأيضا في هذه الآية الجليلة قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. يقول: ثم سوى الإنسان الذي بدأ، ذكر قبلها بسند حسن عن قتادة: وبدأ خلق الإنسان من طين، قال هو خلق آدم، ثم جعل نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين، والسلالة هي الماء المهين الضعيف. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بعد ذلك: ثم سوى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين خلقا سويا معتدلا، ونفق فيه من روحه فصار حيا ناطقا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي وأنعم عليكم أيها الناس ربكم سبحانه بأن أعطاكم السمع تسمعون به الأصوات، والأبصار تبصرون به الأشخاص، والأفئدة تعقلون بها الخير، ومن تعقلون بها الخير من تعقلون بها الخير من السوء لتشكروا على ما وهب لكم على ما وهب لكم من ذلك. وقول قليلا ما تشكرون أي وأنتم تشكرون قليلا من الشكر ربكم على ما أنعم عليكم سبحانه وبحمده. ولذلك قال ابن كثير رحمة الله عليه والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون أي بهذه القوة التي رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، سبحان الله العظيم. فيا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولذلك أيها الحبيب الغالي يجب عليك أن تشكر الله كثيرا، تشكر ربك كثيرا، وتلجأ إليه وتشتكين إليه، وتسند النعم إليه سبحانه وبحمده. وقال الله تعالى بعدها وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا قول منكر البعث، أي إذا هلكنا وبطلنا وصرنا ترابا، وأصل من قول العرب ضل الماء في اللبن إذا ذهب، والعرب تقول للشيء إذا غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره قد ضل. قال الأخطل لجرير وكان بينهما يعني هذا ذم هذا وهذا ذم هذا والعياذ بالله، الأخطل يقول لجرير كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الآتي به فضل ضلالة. وقال قطرب كما ذكر ذلك ابن عطية وذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه وغيرهما، قال معنى ضللنا غبنا في الأرض، وأنشد قول النابغة الذبياني فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. فربنا جل ذكره يذكر عن الكافرين المشركين استبعادهم المعاد، حيث قالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي إذا تمزقت أجسادنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أإنا لفي خلق جديد، يعني إننا مبعوثون ونعود بعد ذلك إلى الحياة، يستبعدون ذلك، وهم في هذا يقيسون قدرة الله عز وجل على قدرتهم العاجزة. وإنما رب العزة سبحانه أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. فأخبر الله تعالى بقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي كلامهم علم مصدره وغايته أنهم كافرون بلقاء الله، هم كانوا يؤمنون بقدرة الله لكنهم يكفرون بالبعث بعد الموت ولا يؤمنون به. ولذلك رد الله تعالى عليهم ذلك فقال بعد أن قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، قال الله تعالى رادا عليهم بل هم بلقاء ربهم كافرون، قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقرئ في قوله تعالى وقالوا إذا ضللنا، هذه اللفظة فيها أيضا قراءتان، ضللنا كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وقال المشركون بالله المكذبون بالبعث أإذا ضللنا أي صارت لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض، وفيها لغتان ضللنا وضللنا بفتح اللام وكسرها، والقراءة على فتحها هي الجوادة عفوا هي الجوداء. وبها نقرأ يعني جل طبعا يقول بها نقرأ يرجح قراءة الفتح. قال وذكر عن الحسن أنه كان يقرأ أإذا صللنا بالصاد بمعنى أنتن من قولنا صلى اللحم، صلى اللحم وأصل إذا أمتن. وإنما عنا المشركون بذلك أي إذا هلكت أجسادنا في الأرض لأن كل شيء غلب عليه غيره حتى خفي فيما غلب، فإنه قد ضل فيه. تقول العرب قد ضل الماء في اللبن إذا غلب عليه حتى لا يتبين فيه، وذكر قول الأخطل الذي ذكرناه قبل ذلك. وأيضا روى بإسناد حسن عن قتادة قال يقول تعالى ذكر ما بهؤلاء المشركين جحود قدرة الله على ما يشاء بل هم بلقاء ربهم كافرون، حذرا لعقابه وخوف مجازات إياهم على معصيتهم إياه، فهم من أجل ذلك يجحدون لقاء ربهم في المعاد، يجحدون لقاء ربهم في المعاد. هنا أيها الحبيب ابن عطية رحمة الله عليه قال في قوله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، قال بل إضراب عن معنى استفهامهم، كأنه قال ليسوا مستفهمين بل هم كافرون جاحدون بلقاء الله تعالى. يعني هم لما قالوا وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، ما كان هذا استفهام منهم، بل كان هذا كفر وجحود، كفر وجحود. ولذلك لو كان ذلك على سبيل الاستفهام لبين الله تعالى لهم الأدلة القاهرة الباهرة على وحدانيته سبحانه وبحمده، وقد بينها الله في كتابه وفصلها وأعادها وكررها في غير ما موضع من كتاب جل جلاله. ولذلك هنا أضرب الله تعالى عن جوابهم فقال بل هم بلقاء ربهم كافرون، سؤالهم ليس سؤال استرشاد وإنما سؤال كفر وعناد. وأيضا ذكر ابن جني هو الفتى كل الفتى فاعلمي لا يفسد اللحم لديه الصلول، فيعني صللنا أي أنتنا وتغيرنا، فهم ينكرون البعث. فربنا جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته قال لهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقول الله تعالى في هذه الآية العظيمة قال المجيد الطبري قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله يتوفاكم ملك الموت، يقول يستوفي عددكم بقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم. ومنه قول الراجز إن بني الأدرم ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد. ثم إلى ربكم ترجعون من بعد قبض ملك الموت أرواحكم إلى ربكم يوم القيامة تردون أحياء كهيئتكم قبل وفاتكم فيجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته. اللهم أحسن مردنا إليك يا رب واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. وأيها الحبيب الغالي هنا في قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، قال الحافظ ابن كثير يخبر الله تعالى قال الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم. وحديث البراء حديث صحيح رواه الإمام أحمد وحديث طويل وحديث ثابت صحيح فيه ذكر قبض روح المؤمن وروح الكافر والمنافق وما يحدث لها من صعودها إلى السماء وتنزل إلى الأرض وإتيان الملائكة وسؤالهم وغير ذلك. قال وقد سمي الحافظ الكثير يقول وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور قاله قتادة وغير واحد، ولكن هذا لا يصح في حديث عن رسول الله يا أخي، لا يصح تسمية ملك الموت بعزرائيل. ثم قال الحافظ الكثير وله أعوان وهذا ثابت صحيح وسنذكر الآن بإذن الله تعالى. قال وهكذا ورد في الحديث أن أعوانا ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناولها يتناول منها حيث يشاء حيث يشاء. أيها الحبيب، قبض الأرواح ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وربنا تعالى ذكر في غير ما آية إثبات أن هناك ملائكة تقبض أرواح بني آدم، مثل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفت رسلنا إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذه الآيات مع أيضا قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فلا تعارض بين هذه الآيات ولا تناقض بحمد الله تبارك وتعالى. وأيضا مما يدل على وجود أعوان لملك الموت ما رواه الإمام أحمد كما ذكرنا في الحديث، في هذا الحديث قال شيء ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، قال إن قال قائل أوليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت، فكيف قيل توفته رسلنا والرسل جملة أي جمع وهو واحد، قيل جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده فيتولون ذلك بأمر ملك الموت، فيكون التوفي مضافا إلى ملك الموت كما يضاف قتل من قتل وأعوان السلطان إلى السلطان، وإن لم يكن السلطان بشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده. وقال الإمام أبو مظفر السمعاني، فإن قيل قد قال الله في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال ها هنا أيضا توفت رسلنا في سورة الأنعام، فكيف وجه الجمع؟ قيل قال إبراهيم النخعي لملك الموت أعوان من الملائكة يتوفون أو يتوفون عفوا يتوفون عن أمره، يتوفون من أمروا أن يقبضوا روحه عن أمره، فمعنى قوله توفت رسلنا ويكون ملك الموت والمتوفي في الحقيقة لأنهم يصدرون أو يصدرون عن أمره، ولذلك نسب الفعل إليه في الآية. وقال القرطبي والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت، وأيضا تارة يضاف إلى الملائكة لأنهم الذين يقبضون الأرواح أو يتولون ذلك بناء عن أمر ملك الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. وتارة يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو المتوفي على الحقيقة، الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، فالأمر الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح وتنتهي الأجال بأمره، ويأمر ملك الموت فيقوم بذلك وهو الموكل بهذا، ثم ملك الموت له أعوان يباشر ذلك بناء عن أمره لهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا أوصلوها للحلقوم قبضها ملك الموت. وقد تضاف الوفاة إلى نفسه، وقد أضاف الله تعالى الوفاة لنفسه وإلى رسله أي الملائكة وإلى ملك واحد، ولا معارضة بين هذه الآيات، فأضافه الله تعالى لنفسه لأنه واقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة لأنهم أعوان لملك الموت، وأضافه إلى ملك الموت لأنه هو الذي تولى قبضها من البدن. وهكذا أيضا ذكر الإمام الشنقيطي في تفسيره الممتع أضواء البيان. وأما في تسمية ملك الموت بعزرائيل فقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وأما ملك الموت فليس مصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم. وأيضا قال السندي لم يرد في تسميته حديث مرفوع، وقال المناوي في فيض القدير بعد أن ذكر ملك الموت اشتهر أن اسم عزرائيل، قال ولم أقف على تسميتي بذلك في الخبر. وقال الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على قول الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح بقبض أرواح العالمين. قال رحمة الله عليه: قلت هذا هو اسمه في القرآن ملك الموت. وأما تسميته بعزرائيل كما هو شائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات. وقال العلاء بن عثيمين رحمة الله عليه: ملك الموت وقد اشتهر أن اسمه عزرائيل لكنه لم يصح، وإنما ورد هذا من آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم، فنسمي من وكل بالموت بملك الموت كما سماه الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وهذا كذا قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه، قال لا أعلم في هذا، يعني في اسم ملك الموت عزرائيل، قال لا أعلم في هذا شيئا ثابتا، وإنما هو مشهور بين أهل العلم، جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، لكن لا أعلم في حديث صحيح بأن اسمه عزرائيل، وإنما جاء فيه آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة، إنما هو مشهور يسمى عزرائيل رحمة الله عليهم أجمعين. فلذلك الحبيب هذه الآية العظيمة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اجعل نفسك تهتم بهذا اليوم وهذه الساعة، واجتهد بالعمل من أجلها، وأحسن عملك، وأخلص في قولك وسرك وعملك وعلانيتك، والجم السنة. اعلم يا أخي أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يحييني وإياكم على السنة وعلى الكتاب، وأن يتوفنا يوما يتوفنا وعنا راضي على أبرك الأحوال وفي أحسن الأماكن وأحبها إليه. قل يتوفاكم ملك الموت. قال القاضي أبو محمد بن عطية: كأنه يعدم حياتها، وكذلك الأمر في بني آدم. قال قبلها: ملك الموت اسمه عزرائيل. طبعا نحن لم نؤيد هذا لأنه لا يصح. وتصرف كله بأمر الله تعالى وخلقي واختراعي، وروي في الحديث أن البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك. وهذا الحديث سنشير إليه الآن لأنه حديث موضوع ليس بصحيح. قال القاضي أبو محمد بن عطية بعد ذلك: كأنه يعلم حياته، يعني حياة البهائم، ولكن القرطبي عقب عليه فقال: وقد روي خلافه، وأن ملك الموت يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث والبعوضة. ثم ساق هذا الحديث الذي رواه أيضا ابن أبي حاتم رواه ابن أبي حاتم، وذكر الحافظ بن كثير في تفسيره كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه. قال الحافظ بن كثير في تفسيره ساق بسنده قال: وقال ابن أبي حاتم، ثم ساق بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله إلى ملك الموت عند رأس رجل من أنصار فقال: يا ملك الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: يا محمد طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بحر ولا وبر واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بحر ولا في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحه في كل يوم 5 مرات، حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر: بلغني أنه لم يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا حضرهم عند الموت، فإن كان من يحافظ على الصلاة دنا منه ملك الموت ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة. وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهد يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف بي كل يوم مرتين. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على باب كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم. ويعني أنا أعجب من الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في هذا الموطن من التفسير لم يبين علة هذا الحديث، وهو يعني من الأئمة الكبار الذين يعتنون بذلك في تفسيرهم رحمة الله عليه. هذا الحديث الحبيب حكم عليه العلامة الألباني بأنه موضوع، في الحديث فيه عمرو بن أبي عمرو متروك الحديث، وفيه مجاهيل مجهولان في بعض الأسانيد وغير ذلك. وابن الجوزي ذكره في العلة المتناهية وقال هذا حديث لا يعرف إلا من هذه الطريقة وفيه مجاهيل. وهذا أيضا هذا الحديث لم يذكره العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في اختصار لتفسير ابن كثير، ولا شك أن هذا يدل على ضعف الحديث، لأنه اشترط على نفسه ألا يخرج من أحاديث الحديث التي يسوقها الإمام ابن كثير إلا ما صح منها. نسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل خير أيامنا يوم اللقاء وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.